من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه سيد بني آدم شفيع الخلق يوم القيامة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تبعوهم بإحسان حتى ننال رضا الله عز وجل. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان يشمل من اتبع هؤلاء الغرر السادة البررة إلى يوم القيامة، ولكن لا بد أن يكون اتبع بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، وذلك بأن يترسموا خطاهم في العقيدة والقول والعمل والترك. وأما من قال إنه تابع للسلف الصالح للمهاجرين والأنصار ولكنه مخالف في طريقتهم فإنه كذاب. كل دعوة تحتاج إلى بينة، كل دعوة تحتاج إلى بينة. لو ادعيت على شخص 100 ريال قلت إني أطلب هذا الرجل 100 ريال أتقبل دعواك؟ أجيب أجيب يا جماعة، لا تقبل إلا ببينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينت على المدعي. ادعى قوم أنهم يحبون الله وقالوا نحن نحب الله. كل إنسان يريد أن يصل إلى هذه الدرجة العظيمة من محبة الله تبارك وتعالى، فأنزل الله تعالى ميزانا قويما قسطا عدلا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خلكم معي، أقول ادعى قوم أنهم يحبون الله، فأمر الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول لهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا هو الميزان الحق. كل إنسان تجده مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يدعي أنه يحب الله، فقل له: أنت إيش؟ أنت كاذب. لأنه لو كانت دعواك لمحبة الله حقيقة لاتبعت من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: اتبعوني يحببكم الله. ما هو المتوقع في جواب الطلب اتبعوني؟ أن تكون الآية فاتبعوني تصدق في أنكم تحبون الله، أو فاتبعوني يحببكم الله؟ هم نعم تصدقوا في دعواكم المحبة، تمام. ولكن الله عز وجل ذكر الثواب والجزاء، قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والشأن كل الشأن يا إخواني، الشأن كل الشأن أن يحبك الله، لأنك إذا أحبك الله أحبك كل شيء، كما جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض ويكون مقبولا لدى أهل الأرض محبوبا إليهم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم محبته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، آمين. إخوتي، إن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق، ومن خالفه فقد خالف الحق، بقدر ما معه من المخالفة. فالمخالف في أصل الدين ليس معه حق إطلاقا، والمخالف في بعض شرائعه أو شعائره ينقص من متابعته بقدر ما نقص من مخالفته، بقدر ما حصل من مخالفته. من عادتنا أن نتكلم على ما بما تيسر على ما سمعناه من قراءة إمامنا. أفعل ذلك يا إخواني، أفعل ذلك لأفتح لكم باب التدبر لكتاب الله، لأن قراءة القرآن بلا تدبر كلا قراءة. أنتم معنا؟ قراءة القرآن بلا تدبر كلا قراءة. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. فوصف الله هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، وصفهم بأنهم إيش؟ أميون. والأمي في اللغة العربية من لا يقرأ ولا يكتب. إذن عليكم أيها الإخوة ولا سيما الشباب منكم بتدبر القرآن ومراجعة التفاسير، وعليكم بتفاسير الأولين كابن كثير ونحوه، فإن فيها الخير. غالب تفاسير المتأخرين قشور كثيرة واللب قليل، وقد يكون فيها الحنظل والمر والمنتن، لكن تفاسير الأولين هي النقية، كتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير البغوي على ما فيه من بعض الشطحات، لكنه تفسير قيم. وكذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فإنه تفسير سهل يعرفه العامي وطالب العلم، وتفسير الشيخ أبي بكر الجزائري. المهم أن التفاسير الحمد لله كثيرة، لكن عليكم بالصافي منها وإياكم وما فيه الكدر، لأن ما فيه الكدر ولا سيما إذا كان المفسر جيدا في التعبير جذابا للقلوب هي خطيرة جدا، لأن الإنسان قد يتمشى مع فكر هذا المفسر ولا يشعر لقوة أسلوبه وبلاغته. أعود مرة ثانية: احرصوا على تأمل القرآن والتفكر فيه والمراجعة فيما بينكم. لهذا أحب أن أتكلم على ما بما تيسر من الكلام على ما نسمعه. استمعنا إلى سورة كاملة: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، إلى قوله: فبأي حديث بعده يؤمنون. الواو في قوله تعالى والمرسلات عرفا واو القسم، يعني أن الله أقسم بالمرسلات عرفا، سواء قلنا إنها الرياح أو قلنا إنها الملائكة. فالرياح مرسلة وهو الذي يرسل الرياح، والملائكة كذلك مرسلة، جاعل الملائكة رسلا. أقسم الله تبارك وتعالى بشيء من المخلوقات: المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. المقسم عليه: إنما توعدون لواقع، يعني ما نوعد به من البعث والجزاء والجنة والنار لواقع لا محالة ولا يمكن أن يتخلف. لو قدر أن الخلق يوجدون ويؤمرون وينهون وتستباح دماء المخالفين وأموالهم ثم لا يكون هناك بعد، لو كان الأمر هكذا لكان خلق الخلق إيش؟ عبثا. ولهذا قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا بد من الرجوع إلى الله، لا بد من الحساب. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك إيش؟ أكمل يا أخ، أكمل أنت. أقرأ. ها؟ ضاعت عنك؟ أسرع. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا لا يمكن، لأن ذلك ينافي حكمة الله عز وجل، لا بد من بعث. ولهذا قال هنا: إنما توعدون لواقع. وهنا إشكال يتولد على الإجابة على السؤال الذي أطرحه الآن: ما حكم الحلف بالمخلوقات؟ تفضل. لا لا، واحد. لا، أنا أحلف بمخلوق، أو أنت تحلف بمخلوق، أو فلان يحلف بمخلوق، لا يجوز. أين؟ والحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر. استرح. الحلف بغير الله شرك، حتى لو حلفت بأشرف البشر محمد عليه الصلاة والسلام، حتى محمد. وعلى هذا فقول بعض الناس: والنبي ما أفعل كذا، أو والنبي لأفعلن كذا، يكون حراما لا يرضاه الله ولا رسول. وعلى من حلف بالنبي أن يتوب إلى الله ولا يعود، وأن يعود لسانه الحلف بالله دون الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحلف بالوطن، الحلف بالوطن، الوطن الذي أنت تعيش بين أكنافه، ما يجوز تحلف أقسم بوطني أن الأمر كذا وكذا، يجوز ولا ما يجوز؟ حرام. طيب، بارك الله فيكم. الحلف بالشرف حرام، مثل يقول: وشرفي لأفعلن كذا، أو يخاطب إنسان ويقول: وشرفك أن هذا صحيح، فيقول: وشرفي أن هذا صحيح، هذا أيضا من الشرك. الحلف لا يجوز إلا بالله، لكن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه. الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، لأنه يحكم ولا يحكم عليه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له أن يحكم بما شاء، وله أن يحلف بما شاء. وإني أسألكم: ما حكم السجود لغير الله؟ شرك أكبر. طيب، ولقد كان السجود لغير الله طاعة عظيمة، جعله الله طاعة وعبادة لغير الله. وإذ قلنا للملائكة فاسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فانظر إلى أن الأمر أمر الله، يجعل الواجب حراما والحرام واجبا، والإخلاص شركا والشرك إخلاصا، لأن له أن يحكم بما شاء. طيب، ما تقولون في قتل الولد؟ حرام، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وفي يوم من الأيام كان طاعة يحمد عليه الفاعل، في إيش؟ ها؟ إيش؟ بارك الله فيك. حين أمر الله تعالى إبراهيم أن يقتل ابنه فامتثل وأطاع، وتله للجبين على جبينه ليذبحه، وإنما تله على جبينه لئلا ينظر إلى وجهه وهو يريد قتله فيرحمه، تله للجبين ليذبحه، ولكنه جاء الفرج من الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. المهم يا أخواني لله أن يحلف بما شاء، لله تعالى أن يأمر بالسجود لغيره، لله تعالى أن يقتل، أن يأمر بقتل النفس، لأن الحكم لمن؟ الحكم لله، الحكم لله العلي الكبير. فنحن نقول أقسم الله تعالى بما أقسم به في هذه السورة لأن له أن يقسم إيش بما شاء. أما نحن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب، والحلف بالمخلوقات دليل على عظمة هذه المخلوقات، لأن الله لا يحلف إلا بشيء عظيم، لا يحلف بالشيء الذي ليس له عظمة وليس فيه دليل على كمال الله عز وجل، بل لا بد أن يحلف بمخلوقات عظيمة كما في هذه السورة وغيرها. في هذه السورة يا أخوان يقول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وفي بعض الآيات يقول الله عز وجل إن هؤلاء لا يكتمون الله حديثا وأنهم يتكلمون وأنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فكيف نجمع بين الآيات؟ انتبه ولد، الآن ظاهر الآيات التعارض، ولكن اعلم أنه لا يوجد في كتاب الله تعارض ولا يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه تعارض، ولا يوجد بين القرآن والسنة الصحيحة تعارض. كم هذه؟ ها؟ لا يوجد بين القرآن أي بين آياته تعارض، لا يوجد بين الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعارض، لا يوجد بين القرآن والثابت من السنة تعارض أبدا، لأن الحق لا يكون باطلا، ولو كان من عند غير الله إيش لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن التعارض قد يبدو لبعض الناس إما لقلة علمه وإما لقلة فهمه وإما لزيغ قلبه والعياذ بالله، فأما الذين في قلوبهم زيغ إيش فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وإلا فلا يمكن التعارض. وقد ألف العلماء رحمهم الله مؤلفات في درء تعارض النصوص الصحيحة وبينوا أوجه الجمع بينها، وممن ألف في ذلك محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ألف جزءا مفيدا سماه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب. طيب إذن كيف نجمع بين الآيات التي تدل على أن هؤلاء لا يؤذن لهم فيعتذرون، أنهم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وبين الآيات التي تدل على أنهم يتكلمون؟ اسمع، أولا كم مقدار يوم القيامة؟ كم مقدار؟ 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة ألا تتغير الأحوال؟ ففي بعض الأحيان يتكلمون، في بعض الأحيان لا يتكلمون، الأحوال تختلف في يوم من أيامنا نحن في 24 ساعة، كيف في 50,000 سنة؟ فيقال إن الناس يوم القيامة لهم أحوال، في بعض الأحوال لا يستطيعون أن يتكلموا، وفي بعض الأحوال يؤذن لهم فيتكلمون. ولكن هل يمكن أن يقبل اعتذارهم؟ أعني المشركين؟ لا، لا يمكن. لو حاولوا أن يعتذروا لشهدت عليهم جلودهم، ألسنتهم، أيديهم، أرجلهم بما كانوا يكسبون، فلا يستطيعون الخلاص. طيب، ومثال آخر، بين الله عز وجل أن الناس يحشرون، منهم من وجوهه مسودة ومنهم من يحشر أزرق، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. كيف يجمع بين السواد والزرقاء؟ إيش يعني لو قال قائل هذا تناقض؟ نقول ما في تناقض. الزمن قصير ولا طويل؟ طويل، يمكن يتغير، يمكن يتغير. ويمكن أن يقال بعضهم يحشرون زرقا وبعضهم يحشرون سودا، ويمكن أن يقال الزرقة الحالكة قريبة من إيش؟ قريبة من السواد. فالمهم يا أخواني، القرآن ليس فيه تناقض. في هذه السورة يفصل الله تبارك وتعالى بين كل آيتين بقوله: ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين من أجل أن يقرأ الأسماع هذا التحذير العظيم، وهو التكذيب. ويل للمكذبين يوم القيامة، ويل للمكذبين يوم القيامة بالحق، سواء كذبوا بالشريعة كلها أو كذبوا ببعضها، لأن من كذب ببعض الشريعة فقد كذب إيش؟ من كذب ببعض الشريعة فقد كذب بالشريعة كلها. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى لبني إسرائيل حين أخذوا ببعض الكتاب دون بعض: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن كرر الله عز وجل هذا الوعيد للمكذبين لأهمية الموضوع. التكذيب ليس بالأمر الهين، التكذيب ليس بالأمر الهين، انتبه أخ، لكن التكذيب ليس بالأمر الهين بعد قيام الحجة. أما إذا لم تقم الحجة فلا شيء حتى تقوم الحجة. ولهذا أنكر عمر بن الخطاب على رجل سمعه يقرأ آية في الفرقان على خلاف ما كان يعرفه عمر رضي الله عنه، وجذبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عمر آية من كتاب الله لكن لأنها جاءت على خلاف إيش؟ على خلاف ما سمع. وقال الرجل: كيف تقرأ هذه الآية؟ من قال لك هذا؟ أنكر عليه وأخذه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقرأ عمر الآية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. وقرأ الرجل الآية فقال: هكذا أنزلت. لأن القرآن أول ما نزل على سبعة أحرف. فعمر رضي الله عنه حين أنكر ما أنكر ليس مراد التكذيب أبدا، لكنه لم يبلغ، وإذا لم يبلغه فهو معذور. وعلى هذا فمن ذكر له حديث مثلا وكذب به لعدم ثقته بالناقل فلا يعد هذا كافرا. ليش يا أخواني؟ لماذا يا أخ؟ إيش؟ نعم أحسن، لأنه لم يكذب بالحديث بعد علمه أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كذب بالحديث وهو يقول نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ولكن ذلك لا صحة له، حينئذ يكون إيش؟ كافرا. قال أنا أؤمن بالصلاة وأصلي، بالزكاة وأزكي، بالصوم وأصوم، بالحج وأحج، لكن هذا الكلام الذي قاله الرسول غير صحيح، ماذا نقول له؟ كافر. نعم كافر. أي إنسان يكذب بنص يعلم أنه من كلام الله أو كلام رسوله فهو كافر. طيب، كذلك أيضا ورد نظير ذلك أو قريبا منه في التكرار في سورة أخرى. ما هي؟ ما أعطنيها. الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكررت أكثر من 30 مرة. لماذا؟ لأن كل آية بين جملتين من هذا نعمة من نعم الله، فيقول بأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم الله تكذبان، والخطاب لمن؟ ها؟ للإنس والجن. الخطاب للإنس والجن. على كل حال بارك الله فيكم، الآن اعلموا أنه لا يمكن أن يقع في القرآن تكرار إلا وله فائدة، لكن لقصور عقولنا وأفهامنا وحيلولة الذنوب بيننا وبين التوفيق للصواب قد يخفى علينا حكم ذلك، ولكننا نعلم علم اليقين أن لذلك حكما كثيرة عظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتلون كتابه حق تلاوته لفظا ومعنا وعملا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى حديثنا أو حديثين من العمدة. ومن شروطنا أن يكون القارئ حسن الأداء، لا يلحن ولا يغلط، ويؤدي بصوت جذاب. التزمت بهذا؟ نعم. إلى الأخير ننظر، ربما يكون في خير الشر. تجربة تجربة. نعم نعم صحيح. عاد فات الآن إن شاء الله غدا، لكن قبل أن نبدأ. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا كتاب النكاح من كتاب العمدة في الأحكام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. كتاب العمدة كتاب أحاديث منتقات من صحيحي البخاري ومسلم، وهو كتاب مفيد لطالب العلم، لذلك نحث الصغار من طلبة العلم على حفظ هذا الكتاب، لأنه مفيد أدلة، ويستطيع الإنسان أن يستنبط منه مسائل. قال المؤلف: كتاب النكاح. النكاح فرض على الإنسان إذا كان معه شهوة وكان قادرا عليه، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، واللام للأمر. فهو فرض، لكن بشرطين: الأول أن يكون ذا شهوة، والثاني أن يكون مستطيعا. وهو من سنن المرسلين قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولما أراد بعض الصحابة أن يتبتل ويدع الزواج أنكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، معشر بمعنى جماعة، والشباب صغار السن ما بين 20 إلى. أصحاب الشهوة القوية، ولأنهم أخطر في الانحراف من الكهول والشيوخ، لأن الشاب ليس عنده العقل الناضج الذي يمنعه من مساوئ الأخلاق. من استطاع منكم الباءة، يعني النكاح، فليتزوج. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام الفائدة العاجلة فقال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أغض للبصر لأن الإنسان إذا تزوج لم يذهب ينظر إلى النساء استغناء بما رزقه الله من الزوجة. وأحسن للفرج يعني أمنع من الهاوية وفساد الأخلاق. فالنكاح إذن يمنع المتزوج من إطلاق النظر ومن الوقوع في الفاحشة. ومن لم يستطع بأن يكون فقيرا والمهور غالية فعليه بالصوم، يعني فليلزم الصوم فإنه له وجاء. فإنه أي الصوم له، أي للإنسان وجاء، أو لشهوة النكاح وجاء أي قطع. فالصوم عبادة يمتنع فيه الإنسان من النكاح والطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيتربى على هذه العبادة وينسى مسألة النكاح ومسألة الشهوة وما أشبه ذلك، لأن انشغال القلب بشيء يوجب غفلته عن الشيء الآخر. ولهذا يذكر قصة نقولها: يقال إن رجلا غنيا كان له زوجة شابة، ولكنه لا يأبه بها لأنه مشغول بإيش؟ بتجارته، في النهار في سوقه ومتجره، في الليل في دفاتره ومراجعة أحواله، وهو في غفلة عن زوجته. وله جار فقير، له جار فقير متزوج، وجاره الفقير كل ليلة وميزابه يثعب ماء. من أين؟ من الاغتسال من الجنابة، يعني أنه يأتي أهله كل ليلة. والرجل التاجر إيش؟ معرض عن الزوجة، فغارت زوجة هذا الرجل التاجر وقالت له: يا فلان، جارك فقير ويكتسب المعيشة بعسر، وهو مع أهله مستأنس، قد أعطى زوجته حقها وأنت لا تفعل. أفهمت؟ فكاد هذا الرجل لجاره كيدا كبيرا. لما أصبح هذا الغني دعا هذا الفقير وقال له: يا أبا فلان، أنت جارنا ولك حق علينا وأنت قليل ذات اليد، سأعطيك دراهم ولتكن 10,000 ريال تتجر بها، تأتي بالسلعة من البلد إلى بلدك هذا وتبيع بربح، حصل رأس مال، تحصل رأس المال، رأس مال لك ينفعك. هذا الجار الفقير فرح بهذا، لأن هذا يكون باب رزق له، فقبل وصار يتجر، فيبس الميزاب، الميزاب الذي كان كل ليل يتعب ماء يبس. لماذا؟ انشغل بالتجارة عن أهله، فبطلت حجة زوجته. فأقول بارك الله فيكم، النكاح إذا لم يتيسر الإنسان فعليه بالصوم لينشغل به عن طلب النكاح. طيب، الحديث هذا يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإذا كان الرجل لا تكفيه الزوجة الواحدة يتزوج أخرى؟ نعم، يؤمر بأن يتزوج أخرى، لا تكفيه الثانية يؤمر بأن يتزوج ثالثة، لا تكفيه الثالثة يؤمر بأن يتزوج الرابعة، وحينئذ كمل النصاب لا يزيد على 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. نستفيد من هذا الحديث فوائد: أولا، حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطابه، حيث يوجه الخطاب إلى من هم أولى الناس به. دليل: نعم، الدليل من هذا الحديث أنه وجه الخطاب إلى الشباب لأنهم أحوجوا إلى النكاح من الكبار. بارك الله فيك. طيب، ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا أراد الترغيب في شيء فليذكر مصالحه، لأن ذكر المصالح تحفز الإنسان على الإقدام. وجه ذلك: لا، اي نعم، استرح. احسنت، بارك الله فيك، استرح. قوله: فانه اغض للبصر واحسن للفرج، فذكر الفوائد حفزا للانسان على التزوج. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذلك بقرن الحكم بعلته، لأن كونك تذكر الحكم ثم تذكر علته يكون هذا أقبل للنفس. فما هو الدليل من هذا الحديث؟ أغض البصر وأحسن الفرج. بارك الله فيك. لأن ذكر علة الحكم لها فوائد، انتبه، لأن ذكر علة الحكم لها فوائد، منها بيان سمو الشريعة الإسلامية وأنها لا تأمر إلا بما فيه المصلحة ولا تنهى إلا عما فيه مضرة. ثانيا، اقتناع الإنسان بالشيء إذا ذكرت له الحكمة أكثر من اقتناعه به إذا لم تذكر الحكمة. طيب، فإن قال قائل إن هذه الفائدة خطيرة لأنها توجب أن ما لم تبين حكمته من الشرائع فإنه لا يقبل. فالجواب أن هذا خطأ. إن المؤمن يؤمن بأن كل شيء حكم الله به أو رسوله فإنه حكمة. مجرد كون الله حكم به أو رسوله أو رسوله هو حكمة. استمع، قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أتموا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الأخ ايش قلنا؟ لا تأمل يا أخي، أين ذهبت؟ نعم تجول؟ نعم أنت موجود جسما في الحلقة لكن قلبا، نعم تنتبه. طيب إذا كانت عيناك لا بد أن تطالع من ذهب وجاء فغمض السرع. طيب أقول إن عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ليش؟ ماذا قالت؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذه الحكمة، حكم الله ورسوله كله حكمة. واقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أتم الآية، والله عليم حكيم. طيب إذن من فوائد هذا الحديث قرن الحكم بعلته لما في ذلك من طمأنينة الإنسان، من طمأنينة القلب، وطمأنينة القلب مطلوبة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء الذي قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع إيش؟ ملة إبراهيم حنيفا. قال لله عز وجل: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ يعني ما أمنت أني أحيي الموتى؟ قال: بلى، ولكن إيش؟ ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاينة. لو أن رجلا أخبرك وهو ثقة بأن الشيء الفلاني حصل، وأخبرك آخر وثالث ورابع، تيقنت أن الأمر حاصل. لكن إذا شهدته بعينك صار إيش؟ أشد يقينا. وعلى هذا فنقول إن ذكر الحكم مقرونة بالأحكام لا ينافي الإيمان، لكنه يزيد الإيمان ثباتا. ومن فوائد الحديث أن الصوم له فائدة عظيمة في كبح جماح الشهوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه له وجاء. ومن فوائد الحديث تحريم الاستمناء، وهو محاولة إخراج المني سواء باليد أو بعرك الفراش أو بغير ذلك من الأسباب، فإن هذا حرام. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يستطع عليه بالصوم، ولم يقل فليستمني. ومعلوم لنا جميعا أن الاستمناء أخف على الإنسان من إيش؟ من الصوم، وأريح للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما عدل عن الأيسر إلى الأشد علم أن الأيسر إثم وأنه لا يجوز. ونحن نقول للشباب انتظروا اصبروا، فإن لكم أجرا في معاناة الشهوة. واذكروا قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إيش؟ حتى يغنيهم الله من فضله. وحتى هنا أسأل من يعرف منكم معاني الحروف، هل هي للتعليل أو للغاية؟ نعم للتعليل، للغاية. طيب، الذي عنده حسن رجاء بالله سيقول إنها للتعليل، والآخر عنده حسن رجاء بالله لكن ليس كالذي يقول إنها للتعليل، لأن إذا قلنا إنها للتعليل صار المعنى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ليغنيهم الله من فضله، وأن صبرهم سبب لإغناء الله لهم. ولهذا جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف. وأما إذا جعلنا حتى للغاية فالمعنى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلى أن يغنيهم الله من فضله. وهنا نسأل: ما تقولون في قوله تعالى عن بني إسرائيل: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى؟ أهي للتعليل أو للغاية؟ واحد يتكلم وسيسأل عن شيء آخر. قم. للغاية ولا تكن للتعليل هنا؟ ليش؟ إذن ليس عندك علم. نعم، إلى أن يرجع. وليس المعنى أننا لن نبرح عليها عاكفين من أجل أن يرجع، ليس هذا المعنى، هذا معنى فاسد. المعنى سنبقى على عبادة هذا العجل إلى أن يرجع موسى. طيب، ما تقول في قول الله تعالى عن المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ إيش حتى هذه؟ هل للتعليل ولا للغاية؟ تعليل ولا تصح للغاية؟ الله أعلم. تصلح؟ الله أعلم. عندك علم؟ ما عندك قصة؟ تفضل. تصل للثنتين. نعم، السرع الجواب غير صحيح. طيب، تفضل. ولا تصل الغاية؟ تمام. حتى ينفضوا، يعني لأجل أن ينفضوا عن محمد، وليست للغاية، لأن لو كانت للغاية لكان المعنى لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى أن ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا عليهم، وهذا معنى فاسد. فإذا حتى ينفضوا نقول حتى هنا للتعليل وليست للغاية. والذي يعين أنها للتعليل أو للغاية هو سياق الكلام. قاتل الله المنافقين، أيظنون أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ينفضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قطع هؤلاء المنافقون نفقتهم؟ لا والله لا يظنون، والله لا ينفضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يموتون على ما مات عليه ويقون على ما بقي عليه. وانظر إلى كلام أبي بكر رضي الله عنه في صلح الحديبية، لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وقال للرسول: يا محمد، إني لأرى عندك أوباشا، يعني أناس مجمعين، يعني يقول أوباشا يوشك أن ينصرفوا عنك. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن ننصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. البذر الفرج، واللات الصنم الذي يعبدونه، يعني أنك أن جزاءك أنت أن تمصص بذور الأصنام. أنحن ننصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنكر عليه. ونحن نشهد أن الصحابة يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، وهذا أمر معروف. ولا يخفى علينا جميعا ما حصل من أبي بكر عام الهجرة، حيث كان يسعى بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام تارة ويمشي خلفه تارة، أحيانا يكون قدامه وأحيانا يكون وراه. ليش؟ قال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك. الطلب لاحق والرصد متربص ينتظر، فيقول: أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، رضي الله عنه. ولهذا أعطاه الله تعالى، أعني أبا بكر، أعطاه الله تعالى وصفا لم يعطه أحدا في القرآن. ما هو؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا كقول الرب عز وجل لما قال فرعون، لما قال موسى: إننا نخاف أن يفرط علينا أو يقع، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وموسى وهارون، كل منهم كان الله معه في النصر والتأييد والدفاع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لأن قريشا أرسلت الطلب يطلبون محمد عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، فكانوا يقفون على الغار. شف آية من آيات الله، يقفون على الغار وفيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ولا يرون أحدا. قال: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ظني أنه لن يستطيع أحد من الخلق أن يمسهما بسوء. نعم، نقف على هذا. في فائدة مهمة في الحديث، وهي أنه إذا تعذر الشيء فلا بد من بديل، وهذه قاعدة مهمة في الشريعة وفي الأحوال الاجتماعية. لا تحرك شيئا إلا بعد وجود إيش؟ البديل. يوجد مثل موظف قد أضاع وظيفته ولا خير فيه، نطالب بإزالته عن الوظيفة، لكن ليس من السداد والصواب أن نطالب بإزاحته عن وظيفته حتى نجد البديل. ولهذا يغلط بعض الناس في بعض الموظفين الذين لا خير فيهم بالمطالبة بإزالتهم دون أن يعرض على المسؤولين أسماء تكون بدل هذا. وانظر إلى أدب القرآن وأدب السنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني للرسول عليه الصلاة والسلام، بعدها وقل انظرنا، أتى بكلمة بدلها. هم يقولون: يا رسول الله، راعنا من المراعاة. واليهود يقولون: يا محمد، راعنا من إيش؟ من الرعونة، وهي الخمول والذل. فنهى الله عز وجل الصحابة وهم يريدون معنى صحيحا أن يقولوا لفظا يوهم معنى فاسدا، لكنه لما نهاهم عنه ذكر لهم إيش؟ بديلا. ولكن قل انظرنا. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، نهاهم عن هذا. أتى ببدله ماذا قال؟ ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولما جاء إليه بتمر طيب قال ما هذا؟ قالوا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعلوا ربا، لكن بيعوا التمر الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم تمرا جيدا. فلما منعهم فتح لهم الباب. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون حكيما حين يذكر للناس أمرا ممنوعا أن يفتح لهم بابا مشروعا. نعم. من أين يؤخذ من هذا الحديث؟ من لم يستطع فعليه بالصوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يصح توزيع الزكاة في غير بلد المزكي؟ وهل توزيعها في مكة أفضل؟ نعم. الزكاة من حكمها دفع حاجة الفقير، فإذا كان في بلدك فقراء فلا ترسل الزكاة إلى غيرهم، لأن الأقربين إيش؟ أولى بالمعروف، ولأن فقراء بلدك قد تعلقت نفوسهم بزكاة مالك، لأنهم ينظرون إليك على أنك غني سوف تنفعهم بالزكاة. وليس من الحكمة أن ترسل الزكاة يمينا وشمالا مع وجود فقير مستحق في بلدك، حتى إن بعض العلماء قال إن هذا حرام ولا يجوز، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لهذا لا ترسل الزكاة وفي بلدك من هو من أهلها، هم أولى. سواء في مكة أو غير مكة. طيب، فإذا لم يكن في بلدك أحد من أهلها فاصرفها إلى أقرب البلاد إليك ممن فيه مستحق. نعم. تابكم الله. سائلة تقول: ما حكم لبس البنطلون للنساء وخاصة إن كان فضفاضا وفي بيتها؟ الذي أرى أن لبس المرأة البنطلون ممنوع ولا تلبس، لأنها منهية عن التشبه بالرجال، والبناطيل لمن؟ للرجال. ولأنها إذا لبست البنطلون تبين حجم عورتها، تتبين الأفخاذ والسيقان، تنفرد الرجل عن الرجل الأخرى. ولأنها قد تتطور الأمور كما هي عادة النساء فتلبس بنطلونا ضيقا يقدر حجم فخذها بالسنتي، أليس كذلك؟ وقد تتطور الأمور إلى أن تشتري بنطلونا كلون جسمها ضيقا، فإذا لبسته صارت كأنها عارية تماما، لأن اللون لون الجلد، المس مس الجلد رقيق، فتكون كأنها تمشي عارية. لذلك نرى منع المرأة من البنطلون مطلقا، وهذا هو رأي علمائنا. هنا قد تقول: إنها لا تلبسه إلا عند الزوج. نقول: الحمد لله، الزوج تخلع كل شيء، ما له داعي تلبس بنطلون ما دامت تريد أن زوجها يرغب فيها، فالأمر واسع، تخلع كل لباسها، وهذا أدعى إلى الشهوة وأقرب للإلفة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل هو وأم المؤمنين عائشة من إناء واحد من الجنابة، وتختلف أيديهما فيه، يعني يد الرسول منزوعة ويدها نازلة من إناء واحد، لأن الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فليس لها حاجة أن تلبس البنطلون عند زوجها. طيب لو قال لها الزوج البس البنطلون وألزمها، لأن بعض الأزواج سفيه، بعض الأزواج سفيه، راق له لبس امرأة البنطلون قال الله يلبس البنطلون، تقول له لا ثلاث مرات، تقول له لا ثلاث مرات، ولا تعد عاصية، لأنه أمرها بما ليس بمعروف. وقد قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، فإن هددها بالطلاق لن يمكن يكون سفيه وأسفه من السفيه، وقال لها إن لم تفعلي طلقتك، وهي تعلم أنه رجل أحمق ربما ينفذ ما توعدها به، فحينئذ تكون مكرهة، والمكره على فعل المحرم معفو عنه. أفهمتم يا جماعة؟ لكني أنصح إخواني الأزواج أن يعاشروا أزواجهم بالمعروف، وأن لا يأمروهم بما ليس بمعروف.